الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة النحل عند الآية رقم 51، وهي قول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى العباد ونهى الخلق عن اتخاذ إلهين، كما فعل الثنوية الذين عبدوا إلهين، إله النور وإله الظلمة. ثم أثبت الله سبحانه وتعالى أن الإلهية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني، لا ترهبوا غيري. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا سبحانه وتعالى. وله الدين واصبا، يعني ثابتا، له الدين ثابتا واجبا دائما لا يزول. والدين هو الطاعة، يعني والإخلاص، الدين والطاعة يجب أن تكون له سبحانه وتعالى. فليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة. أي حد بيطاع طاعته تنتهي بهلكته أو بزواله. أما الله سبحانه وتعالى فإن الطاعة تدوم له، لا تنقطع أبدا. وله الدين واصبا، أي الطاعة ثابتة دائمة لا تزول لا تنقطع. أفغير الله تتقون، يعني أغير الله تخافون ممن يسمى إلها وأمره إلى زوال؟ الآلهة التي تزول لا تنفع لا تضر، هؤلاء يخافون أم الله تبارك وتعالى؟ أفغير الله تتقون، يعني أفغير الله تخافون، بل تخافون الله وحده الذي له الطاعة الدائمة والألوهية الدائمة التي لا تنقطع. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني ما من أحد يكون في نعمة على اختلاف أنواع النعم إلا أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. كل نعمة فيها الخلق من الله سبحانه وتعالى، يعني من الله تعالى هذه النعمة. والنعمة إما دينية اللي هي الإسلام والقرآن والإيمان، وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به، وإما نعمة دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجية كالسعادات المالية مثلا وغيرها. والكل الدينية والدنيوية من الله سبحانه وتعالى، فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل ذلك. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني إذا مسكم الضر إلى من تتضرعون؟ إلى من تلجأون في كشفه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والضر مثل المرض والبلاء والحاجة والقحط، كل ما تضرر به الإنسان إذا مسه الضر فإلى الله تبارك وتعالى يجأر ويلجأ، فيكشف الله تبارك وتعالى ما به. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربكم بربهم يشركون. سبحان الله العظيم. يعني أنتم إذا مسكم الضر كشفه الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كشف الضر عنكم وأنجاكم مما أنتم فيه من البلاء والمصيبة والكرب، تضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليكم بكشف ما نزل بكم من الضر مكان الشكر له. بدل أن تشكروه وتوحدوه وتعبدوه إذا مسكم الضر وكشف عنكم. فضعون الشرك بالله تعالى مكان الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم يعني ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر. تضرعتم أصابكم الضر، تضرعتم لجأتم لله عز وجل، كشف الضر عنكم، تكون عاقبة هذا كله أن تكفروا بالله تبارك وتعالى فتمتعوا. ده تهديد، هذا تهديد من الله عز وجل. تمتعوا بما أنتم فيه من عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل فسوف تعلمون. سوف تعلمون هذا التهديد أيضا. سوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم من العذاب في هذه الدار وفي الدار الآخرة أيضا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. بعدما وقع منهم اللجء لله عز وجل والاعتماد على الله تعالى في كشف الضر إلى الله سبحانه وتعالى، يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا من العبادة، مما رزقهم الله تعالى من أموالهم أيضا يجعلونها لهذه الآلهة الباطلة يتقربون بها إليهم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يعني يجعلون لما يعلمون حقيقته من الجمادات والآلهة الباطلة يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله تعالى من الأموال. فالله تعالى يقول لهم: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. سيسألكم الله عما افتريتم وجعلتم لهذه الآلهة الباطلة نصيبا مما رزقكم الله تبارك وتعالى. وإن كان الواجب عليكم أن تبذلوا كل هذا لله الذي خلقكم ورزقكم الذي مستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال: ويجعلون لله البنات سبحانه. ويجعلون لله البنات سبحانه، يعني قد كانت قبائل من العرب الكفار بالله عز وجل تقول: الملائكة بنات الله. يقولون ذلك، الملائكة ينسبون لله عز وجل أن له بناتا. الله رد عليهم وقال: سبحانه نزه الله نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الكافرون الجفاة. ولهم ما يشتهون، يعني يجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين الذكور وينسبون البنات لله سبحانه وتعالى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني إذا أخبر أحدهم بولاية البنت له، ظل وجهه مسودا، يعني متغيرا مما يحصل له من الغم وظهور الكآبة والانكسار، وهو كظيم، يعني ممتلئ من الغيظ والغم والحنق، يكتم غيظه ولا يظهره. كل ده عشان بشر بولاية أنثى له، فكيف يكون هذا حالك إذا بشرت بالأنثى وتنسي البنات لله سبحانه وتعالى؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتغيب ويختفي حتى لا يلتقي بالناس من سوء ما بشر به، يعني من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث البنت له. ثم يقول: أيمسكه على هون، يعني متردد بين الأمرين، أيمسكه يمسك البنت دي ويبقيها معه اللي البنت تبشر بها، أيمسكها وتعيش معه ويرضى بالعار الذي يعتقد هو، أو يدفنها في التراب. سبحان الله العظيم، إن بقيت معه حية تعيش معه يقول هذا عار، وإذا الحل الآخر أن يدفنها في التراب. على هون يعني على ذل وانكسار تظل معه تعيش، أم يدسه في التراب يخفيه في التراب بالوأد كما كانت تفعله العرب. ده الخيارين اللي كانوا يدوروا بينهما، إما أن تعيش معه على هوان وإهانة وانكسار منه وحزن ويهينها طول حياتها، وإما أن يدفنها في التراب وهي طفلة صغيرة. سبحان الله. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون، حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله سبحانه وأضافوا البنين إلى أنفسهم، حكم سيء أسوأ ما يكون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا وجه آخر في الرد على من قال عن الملائكة أنها بنات الله، فإن الولد مثل أبيه، أي اختاروا أضعف الجنسين ليكون عندهم مثل لله. بل لهؤلاء الذين وصفوا الله عز وجل سبحانه بهذه القبائح الفظيعة لهم مثل السوء، ليس لله سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ليس لله عز وجل مثل السوء، بل لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الذين نسوا البنات لله عز وجل لهم صفة السوء، صفة الجهل والكفر بالله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع، هذا مثل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وهو العزيز الحكيم، من أعظم أسماء الله تعالى العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة. لو أن الله تعالى يؤاخذ الكفار بكفرهم ويعاجلهم بالعقوبة، ويؤاخذ العصاة بعصيانهم ويعاجلهم بالعقوبة، ما ترك على ظهرها من دابة. وظلمهم هو ماذا؟ ظلمهم دعوى المشركين أن الأصنام بنات الله، كان يقولون ذلك، الأصنام هذه بنات الله. لو أن الله تعالى يؤاخذهم بهذا الكفر وهذا الكلام الفظيع ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى منتهى حياتهم وانقضاء أعمالهم أو أجل عذابهم، يؤخرهم الله عز وجل إلى انقطاع آجالهم فيموتوا، أو يؤخرهم الله تعالى إلى أن يأتي عذابهم يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم بالموت أو جاء وقت عذابهم لا يؤخرون عن هذا لحظة واحدة ولا يستقدمون عنها، أجل محدد عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائعهم أيضا وكفرهم بالله ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات يجعلونها لله عز وجل، ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الخصلة الحسنى وهي الأولاد الذكور، ويقولون أيضا لنا الجزاء الحسن عند الله، ينسبون البنات لله عز وجل والذكور لأنفسهم، ثم يقولون لنا الجزاء الحسنى عند الله، لله البنات ولنا الحسنى اللي هي الذكور، ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أبدا، رد الله عز وجل عليهم وقال لا جرم أن لهم النار، يعني لا شك أن لهم النار حقا، لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم مما يقولون الحسنى، وأنهم مفرطون، أي هؤلاء متروكون منسيون في النار، مفرطون منسيون في النار، متروكون في النار، نسأل الله العافية. قال قتادة معجلون إليها مقدمون في دخولها، معنى مفرطون معجلون إلى النار، يعجل بهم إلى النار، مقدمون في دخولها على غيرهم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا كثيرين جدا وأنبياء، فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني جمل الشيطان أعمالهم القبيحة الخبيثة، جملها وزينها في أعينهم. هو وليهم اليوم، يعني الشيطان وليهم أي قرينهم اليوم، هو قرينهم في الدنيا وكذلك قيل المراد الشيطان وليهم يعني ناصرهم يوم القيامة، فليستنصروه إن كان لديه نصر، يروحونه إذا كان ينصرهم. بل إن الله تعالى قال كما سمعنا في سورة إبراهيم قبل ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فالله تعالى يقول: ولهم عذاب أليم، لن يستطيع أحد أن ينصرهم من دون الله عز وجل، ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يعني ما أنزلنا عليك القرآن يا رسول الله إلا من أجل أن تبين للناس التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية التي اختلفوا فيها، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بالله عز وجل ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني الله تعالى أنزل ماء من السماء فأحيا به الأرض الميتة، فأحيا به الأرض الميتة، أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة فيها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الإنزال للماء والإحياء هذا كله آية دل على وحدانية الله تبارك وتعالى، دل على بعثة الخلق ومجازاتهم. فكما أن الله تعالى ينزل ماء على أرض ميتة فتحيا بالنبات، فكذلك الله عز وجل إذا مات الناس أحياهم يوم القيامة فجازاهم على أعمالهم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، الله تعالى قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي هذه العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. الفرث اللي هو الزبل الذي ينزل في الكرش، فإذا خرج منه لم يسمى فرثا. والمعنى أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا خالصا. سبحان الله العظيم، انظر لهذه الآية. الشيء اللي انت بتأكله اللبن ده، هذا يكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع خالصا، يعني مصفى من حمرة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد. الدم والفرث واللبن في وعاء واحد داخل البهيمة. الله تعالى يخلص لك اللبن فيخرج أبيض نقي نقي من الشوائب. سبحان الله العظيم، سائغا للشاربين، لذيذا هنيئا لا نغص فيه ولا يغص به من شربه، بل سائغا ليس فيه غصة، لا يقف في الحلق، يسهل هضمه وينتفع به شاربه، بل هو مهضم للطعام. فضل الله عز وجل. إن في ذلك، قال عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي نسقيكم مما في بطونه. وكذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. السكر ما يسكر من الخمر، والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والدبس والزبيب والخل. وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر طبعا، وتعالى من عليهم أنه أخرج لهم ثمرات النخيل والتمر والأعناب العنب يتخذون منه الخمر، وكانت الخمر حلالا ثم حرمها الله عز وجل. ورزقا حسنا، رزقا حسنا يعني تجارة يتجارون فيها، ورزق حسن للطعام والشراب. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، آية عظيمة جدا لمن ينظر ويتدبر ويتعقل في الآيات التكوينية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعمة أخرى. الوحي هنا الإلهام يعني، ألهم الله عز وجل النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني ألهمها الله أن تتخذ من الجبال مساكن توافقها وتليق بها في كون الجبال وتجويف الشجر. كل هذا الله تعالى هيئه للنحل داخل الجبال وتجويف الشجر. وإما يعرشون العروش التي يعرشها بنو آدم، وهي الخلايا التي تصنع لتكوين بيوت للنحل، وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. كل هذا بيوت يعدها اللي هو الناس صانعي العسل من أجل أن تسكن فيها النحل. ثم كلي من كل الثمرات، الله تعالى ألهمها أن تأكل من كل الثمرات من الزهر والثمر. فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي ما أكلت في سبل ربك أي في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلا، أو إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها. النحل ممكن يذهب أماكن بعيدة جدا جدا فيأكل ويستنشق الرحيق ثم يعود إلى مكانه لا يضل الطريق، يرجع إلى مكانه يحمل في بطنه الرحيق ثم يخرج عسلا من بطنها. قال الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، هذا الشراب مختلف ألوانه، بعضه أبيض بعضه أحمر بعضه أزرق بعضه أصفر، فيه شفاء للناس. قال طائفة إن ذلك خاص ببعض الأمراض، يعني فيه شفاء لبعض الأمراض، والآية ظاهرة في أنه شفاء لكل الأمراض. إن في ذلك يعني إن في أمر النحل هذا لآية لقوم يتفكرون، آية عظيمة لقوم يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته. فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها. ثم تنتقل الآية إلى نعم أخرى، والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يعني الله تعالى ابتدأ خلقكم وأنشأكم ثم يميتكم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر عند أن يصل الإنسان إلى الخرف، حالة الكبر، يصل منزلة الصبي الذي لا عقل له بعد أن كان قويا فتيا شابا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. حصل له علم كثير جدا، هذا العلم زال عنه بالكبر والخرف، هذا لم يعد يعلم شيئا من العلم، لا كثيرا ولا قليلا. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خلقكم ثم توفاكم ومنكم يرد إلى أرض العمر كبر السن، حتى إنه لم يكن عنده علم بعد أن كان عنده العلم والقوة في الذهن والسمع والبصر. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، آية أخرى، يعني وسع الله على هذا وضيق الله تعالى على هذا حتى صار لا يجد القوت، وسع على هذا وضيق على هذا، وذلك لحكمة بالغة. وقيل معنى الآية أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل مما أعطى مماليكهم، الموالي اللي هم الأسياد، أعطاهم أكثر مما أعطى العبيد، بدليل قوله تبارك وتعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني المالكون والمماليك، قال فهم فيه سواء أي في الرزق سواء، أي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم. الله تعالى أعطى الأمراء أعطى الأسياد رزقا وأعطى العبيد رزقا، فالذي أعطاه الله تعالى للأسياد المفروض أن يردوه على هؤلاء حتى يساووهم في الرزق، فكيف يعني ولا يفعلون ذلك، هم لا يفعلون ذلك. يعني الله تعالى أعطى الأسياد أموال كثيرة جدا ثم لا يعطون المماليك من أجل ألا يستووا بهم. الله تعالى أعطى الأسياد أموال كثيرة جدا ولا يعطون المماليك أموال ليكونوا مثلهم، لأن الأسياد يريدون أن يكونوا فوق المماليك. فالله تعالى يقول لهم فكيف تجعلون عبيدي شركاء معي سواء فتعبدونهم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم. مثل عظيم جدا، مثل عظيم جدا ينبغي أن نفهمه. فبنعمة الله يجحدون، أي تجحدون نعمة الله عز وجل فتجعلون هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، تتخذون عباد الله تعالى آلهة. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق الله لكم من جنسكم نساء تزوجوهن لتستأنسوا بهن، وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة هم أولاد الأولاد الأحفاد، وقيل الأولاد الذين يخدمون الرجل. فالله تعالى أعطاكم نعمة النساء وأعطاكم نعمة الأولاد وأولاد الأولاد، ورزقكم من الطيبات، أعطاكم طيبات رزق عظيم جدا تستطيبونه وتستلذونه. أفبالباطل يؤمنون؟ الباطل هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع. ما الذي يضر وينفع؟ الله عز وجل أعطاكم ورزقكم سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. والمعنى أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن ترزقهم أي رزق، لا من السماوات ولا من الأرض، ولا يستطيعون، لا يستطيع هؤلاء الآلهة الباطلة أن يتصرفوا في أي شيء، لأنهم جمادات ولا كسب لهم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تجعلوا لله مثلا، لأنه واحد لا مثل له. وكان يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة. أما نعمل إيه؟ فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب، كما أن أصغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك، وأولئك الأكابر يخدمون الملك. فقالوا ذلك ما ينفعش أن احنا نعبد ربنا مباشرة، لازم يكون في واسطة نعبدها تقربنا إلى الله. فجعلوا لله تعالى وصائت وشركاء دون أن يأذن سبحانه وتعالى، فكفروا بالله عز وجل لأنهم عبدوا ما لم يأذن به الله، وما كان الله تعالى ليأذن أن يعبد أحد معه سبحانه وتعالى. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.